الشباب المسلمين. يا بؤسنا لا تغضبي بكرة الحبايب راجعين. انصت يا سامع لحننا انصت وبارك فننا حنا نجود بروحنا حتى نفيد الغاصبين عدي يجسنا بالرعب من كل حارة وكل درب تيمزقوا أبو لهب ويمزقوا ظلم السنين إسلامنا خلف ممات فوق القمم على الرايات إخواننا مع الخوات يدعوا لنصر المسلمين. Hello.